أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس هو الذي يتورع عن المحارم، يتقيها، يجتنب الأمور المشتبهات. ما هو الورع؟ عرفوه بتعريفات مختلفة، من ضمنها أن الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. فلاحظ معي أننا هنا أمام صنفين من الأعمال التي ينبغي اجتنابها. هنالك المحرمات الصريحة، فهذه يجب اجتنابها. وهنالك الشبهات، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهة الورع هو تركها، فإنه لا يجب تركها لأنها ليست من قبيل المحرم الصريح. ولكن إذا أنت دخلت فيها، خضت غمارها، لم تتورع عنها، أوشكت أن تقع في الطائفة الأخرى وهي المحرمات الصريحة. فكأن هذه الشبهات نوع سياج حول المحرمات. من تساهل في الوقوع في الشبهات وقع في المحرمات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الحمى الذي يحميه، يعني مرعا يحميه شخص معين أو قبيلة أو كذا، فإذا جاء هذا الراعي وتعمد أن يرعى حول الحمى، لا يمكن أن يتحكم في غنمه أو في إبله، يمكن أن تدخل إلى الحمى فترعى فيه. كذلك هذا الذي يدخل إلى مجال الشبهات ولا يتورع عنها و يدع لنفسه ويترك لنفسه حرية التعامل معها وفعلها، يوشك أن يقع في المحرمات الصريحة. وهذا كما أنه في سياق آخر، الواجبات عليها سياج من النوافل. الذي يترك هذه النوافل ولا يفعلها ولا يهتم لأمرها ويستهين بها، وإذا قلت له هذه السنة يقول لك: لا طيب، هذه سنة فقط، لا يهمني أمرها كثيرا، أو قد لا يقول هذا بصراحة، لكن في يعني أعماق قلبه هذا الذي يعتقده، ما دامت نافلة وسنة يمكن أن لا أهتم لها. طيب، لكن الإشكال ما هو؟ حين يترك هذه النوافل فإنه يوشك أن يقع في ترك الواجبات. ولذلك ففعل النوافل سياج حول الواجبات. إذا ضعف إيمانك فتركت شيئا من النوافل، لم يتطرق الترك والنقص إلى الواجبات، وإنما تطرق إلى النوافل وحدها. الورع يمكن أيضا أن يعرف بأنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. ترك ما لا بأس به، يعني أشياء هي في ذاتها لا بأس بها، لا ليست محرمة، ولكن تتركها حذرا من الوقوع فيما فيه البأس، أي في الحرام. تطبيق حفاظ القرآن يتيح لك إنشاء خطة من اختيارك تناسب وقتك ومجهودك وهدفك للتلاوة أو الحفظ والمراجعة بشكل فردي، وتحدد فيها كل التفاصيل بما يناسبك. برنامج معارج الإيمان يأتيكم برعاية حفاظ القرآن. حمل التطبيق الآن وابدأ خطتك القرآنية. هل هنالك فرق بين الورع والزهد؟ هما متقاربان، مفهومهما متقارب، لكن كما يقول كثير من أهل العلم، الورع أو عفوا الزهد ترك ما لا نفع له في الآخرة، وأما الورع فترك ما يخشى ضرره في الآخرة. بعبارة أخرى، الورع هو أول الزهد، فأنت تبدأ أولا في مسيرك إلى الله عز وجل تبدأ بالورع، أي تترك ما تخشى من ضرره في الآخرة، ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. وبالتالي فحين ننظر مثلا في ملذات الدنيا، الملذات المباحات التي ليست من قبيل المشتبهات، لاحظ معي، هنالك محرمات، هنالك مشتبهات، هنالك مباحات ليست من قبيل المشتبهات. ترك المحرمات هذه التقوى، أنت تتقي الله عز وجل، التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، إذن مرحلة أولى التقوى، ترك المحرمات. المرحلة التي بعدها ترك المشتبهات، وهي التي يخشى ضررها في الآخرة، ترك المشتبهات هذا هو الورع. المرحلة الأخيرة أو الثالثة هي ترك المباحات، ليست مشتبهة ولكن هي لا نفع له في الآخرة، يعني أنت لن تجد في ميزان حسناتك مثلا أنك أكلت وشربت وتناسلت وكذا، يعني هذه مباحات ليست من قبيل ما ترجو نفعه في الآخرة. لا نتكلم عن الحالة التي تحول فيها هذه المباحات إلى مستحبات بالنيات، كلامنا ليس عن هذا، كأن تأكل وتشرب لمثلا تتقوى على عبادة، لا، كلام على المباح من حيث هو. فترك هذا المباح هو الزهد، إذن تقوى فورع فزهد، فالورع هو أول مراحل الزهد. لكن الورع منه صحيح ومنه فاسد، فالورع الفاسد تدخل فيه أشياء. مثال ذلك من أنواع الورع الفاسد اتباع الظنون والأهواء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الظنون والأهواء في بعض المجالات المتعلقة بالعبادات يؤدي إلى نوع من الورع الفاسد، مثال ذلك الوسوسة في النجاسات. بعض الناس يعني يصل به الوسواس في مجال النجاسات وفي مجال الطهارة عموما إلى مرحلة خطيرة جدا، هذا مرض نفسي في الحقيقة، لكن يذكره الفقهاء لأنه متعلق بمجال عملهم. فهذه الوساوس في مجال النجاسات هذه من الوعي الفاسد، يعني حين يقول الشخص مثلا أنا لا أستطيع أن أخرج إلى الشارع لأني سألمس بنعلي مثلا أو بيدي سألمس نجاسة، وحين أصلي بعد ذلك فأصلي بنجاسة، هذا يصل ببعض الناس إلى هذه المرحلة، يصل بهم الوسواس إلى هذه المرحلة، هذا من الورع الفاسد الذي يعني لا يحمده أحد من أهل العلم. أو بعض الناس مثلا يصل به ذلك إلى تحريم جميع أموال الناس، أموال الناس كلها محرمة ولا يوجد عند أحد من الناس يعني رزق طيب اكتسبه من طريق طيب. واضح؟ من أنواع الورع الفاسد أن يحرم الإنسان على نفسه ما لم يحرم، أن يحرم، أنا لا أتكلم عن أن يترك تورعا، لكن أن يحرم ذلك كما فعل المشركون، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا مما كانوا يحرمونه على أنفسهم مما لم ينزل الله به من سلطان. ويقرب من هذا ما فعله هؤلاء الصحابة الذين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم قال أنا أصلي فلا أفطر، والآخر قال أصوم فلا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء. فهؤلاء حرموا على أنفسهم بعض المباحات، يمكن أن يدخل هذا في باب الورع الفاسد، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبههم إلى خطأ مسلكهم وأرشدهم إلى الطريق الصحيح في ذلك. الورع مهم جدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم. الورع، الورع هو الذي يحميك من الوقوع في المحرم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أشرت إليه آنفا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن استبرأ لدينه، فمن ترك هذه المحرمات وهذه المشتبهات، فإنه يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فيها فإنه مثل الراعي الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الورع على درجات وعلى مراتب. فطبيعة الحال ترك المحرمات هذا يدخل في الحقيقة في التقوى، لكن بعض الناس قد يدخله في باب الورع. ترك المكروهات، ترك المشتبهات، ترك المباحات خشية الوقوع في المحرم، يعني المباحات التي هي في ذاتها من قبيل المباح، ولكن أنت تعلم أن إكثارك منها ووقوعك فيها بشدة قد يؤدي بك إلى المحرم، فهذا مما يدخل تركه في باب الورع. استمتع برحلتك في ختم القرآن مع أحبابك وأصدقائك عبر تطبيق حفاظ القرآن. يمكنك الآن إنشاء خطط مشتركة مع أصدقائك لقراءة القرآن وحفظه، بالإضافة إلى مجموعات تفاعلية تحفزك على ختم القرآن الكريم. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك القرآنية. سيد الورعين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. والحديث في الصحيحين متفق عليه. فإذا، لأن الصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته. فلاحظ معي القضية في التمرة. هذا سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يتورع عن تمرة هو ليس على يقين أنها من تمر الصدقة، ولكن يقول أخشى أن تكون صدقة فيتركها. فهذا هو الورع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه صحابته. فإن الصحابة سلكوا نفس المسلك، يعني في الحديث المعروف عن أبي قتادة أنه كان جماعة من الصحابة كانوا محرمين، وأبو قتادة لم يكن محرما، كان على فرس له فرأى حمار وحش. تعرف أن المحرم لا يحل له الصيد حال إحرامه، فرأى حمار وحش فقال: أذا حمار وحش؟ فقالوا: هو ما رأيت. لاحظ الورع، حتى أن يعينوه بأن يخبروه بأنه فعلا حمار وحش، حتى الإعانة باللفظ تورعوا عنها فقالوا: هو ما رأيت. هذا قمة في الورع. ثم حين ركب ليصطاده قال: ناولوني صوتي. يريد صوته، يعني يحتاج أن ينزل ليأخذ الصوت، فقال: ناولوني صوتي. قالوا: لا نعينك عليه. هم لن يصيدوا هذا الحمار الوحشي، ولكن من باب الورع لن يعينوا عليه أبا قتادة الذي لم يكن محرما. فقال نزل حتى أخذ صوته ثم انطلق ليصيد هذا الحمار الوحشي. هكذا كان الصحابة في ورعهم. وكذلك أثر عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفضون السكنى في الحرم، أو يتوقون السكنى في الحرم لئلا يذنبوا فيه، لأنهم يعرفون أن الذنوب يضاعف أثرها بالزمن الفاضل والمكان الفاضل. يعني مثلا الذنب الذي ترتكبه في شهر رمضان ليس كغيره، الذي ترتكبه قرب الكعبة في المسجد الحرام ليس كغيره من الأمكنة. فهم يعني توقيا منهم ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، كانوا يتوقعون سكن الحرم، يقولون يعني سنقارف ذنوبا وهذه ذنوب في هذا المكان الفاضل، فلا نريد أن يكتب هذا في ميزان سيئاتنا يعني مضاعفا بسبب وقوعه في هذا المكان الفاضل. فإذا هكذا كان سادات الورع من الصحابة رضوان الله عليهم، وتبعهم على ذلك جماعة من أهل العلم والخير من أولياء الله الصالحين حقا. ذكر مناقبهم وورعهم في هذه المجالات المختلفة في مجالات الرزق والأكل والشرب ونحو ذلك يطول بنا جدا، وقد ألفت في ذلك رسائل وكتب، فنكتفي بهذا القدر، خاصة أننا بعيدون جدا عن هذه المقامات العالية، وإنما نحاول أن نفهم ما كانوا عليه لنقتدي بهم ولو في جزء يسير منه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الورع الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان. أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن.